قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا وأزلفنا ثم الآخرين وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا ولا تخزني واغفر لأبي إنه كان من الضالين. صدق الله العظيم.